بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، في شهر شعبان ينعم المولى عز وجل علينا بنعم لا تحصى ولا تعد، فنعيش أياما مباركة في شهر مبارك ترفع فيه أعمال العباد إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الإمام الألباني من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. في شهر شعبان نستقبل شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر فرض الله تعالى فيه علينا الصيام، وحبب إلينا فيه القيام والقرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفرض الله تعالى علينا فيه الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمسلم يفرح فرحا محمودا لاستقبال شهر رمضان، وقلوب المؤمنين في اشتياق لاستقباله ولقدومه وللتهنئه. يهنئ بعضنا بعضا باستقبال رمضان، هكذا فعل سلفنا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. بعضهم يستثقل العباده في رمضان وفي سائر الشهور، فيقول قائلهم: إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار، بعد قليل ستحرم من الشرب. الله أعلم ماذا يريد هذا الشرب. ولا تشرب بكاسات صغار فإن الوقت ضاق عن الصغار. كأس يعني خمر، خلاص اشرب ما شئت، فالوقت ضاق، بعد قليل نستقبل رمضان. كهذا الذي يقول: كل ما شئت واشرب ما شئت، بعد قليل حرمان. لا والله، بل إن بعضهم وقبل ذلك يرد على هذه الأبيات بقول القائل: ولله دره، إذا العشرون من شعبان ولت فواصل ذكر ليلك بالنهار. ذكر أناء الليل وأطراف النهار، لا تقل للشرب والكأس، كلام لا يجزي، لا يثمن ولا يغني من جوع. وقال بعضهم: دعاني شهر الصوم لا كان من شهري، ولا صمت شهرا بعده آخر العمر. أعوذ بالله، تذكر رمضان رمضان. ولذلك ترى أخلاق المسلمين في أول يوم من أيام الصيام ترى فيها العجب العجب. صائم ويسب دين الله، يا رجل هذا كف بالله الواحد القهار، لا تكلموني، لن أكلم أحدا إلا بعد الإفطار. ويتشاجر مع هذا ويرفع صوته على ذاك ويضرب هذا، ما هذا؟ هذا يجوز. فبعض الناس يستثقل العباده في رمضان وفي غير رمضان، وبعد انقضاء رمضان يفرحون. لماذا؟ لانه لا صوم بعد اليوم، والعياذ بالله. لما قال شوقي: رمضان ولى هذه يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاق، يعني الخمر، رمضان ولى هذه يا ساقي شاعر. مشتاقة تدعى إلى مشتاق. بالأمس قد كنا تجينا لطاعته واليوم من العيد بالإطلاق. قلنا في الدين خلاص وجاء العيد فلنفرح كالمسجون الذي فرج عنه. لما الناس عليه كيف تقول ذلك ولك أشعار مدح النبي صلى الله عليه وسلم وله أشعار في قمة البلاغة والمتانة والرصانة دفاعا عن الإسلام وعن القرآن؟ كيف تقول هذا؟ هذه زلة عظيمة. وصدق الله لما قال والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ ربما كان لا يكتب القمر لكنه يكتب شعرا في وسط جمال القمر، وهذا لا ينبغي، فإن هذه دعوة إلى فعل الفاحشة وتزيينها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لو أنك كنت واقفا في طريق مثلا وقال لك رجل والله يا شيخ ما في هنا دكان يبيع السجائر، فإذا قلت له وأشرت له فكل التجارة قام بتدخينها في ميزان، الله أكبر يا شيخ أنا أشرت إشارة. نعم في ميزان السيئات. قلت لا أدري، الله أعلم يا أخي، اتق الله، التدخين حرام لا يجوز، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين يا رب العالمين. فقول الله عز وجل ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا، أداة استثناء، لا تقل كل الشعراء مجرمون، لا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آيات في آخر سورة الشعراء. فالشعر منه ما يكون دفاعا عن مقدسات الإسلام وعن القرآن. فهذا شاعر النبي حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول الشعر وجبريل يؤيده عليه السلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وروحهم وروح القدس معه. المقصود كيف نستقبل رمضان؟ جهزت الأطعمة واليميش والمكسرات واستقرضت مالا كثيرا حتى أذكر البيت وصنعت وصنعت وجللت. لن تريد هذا. كيف تستقبل رمضان؟ تقبل رمضان بالإكثار من الصيام في شعبان. استقبل رمضان بتمرين النفس على صلاة القيام في أول يوم من أيام رمضان في صلاة الفجر. مسجد ناس ربما صلوا خارج المسجد في أول يوم، والحمد لله شيء طيب ومنظر عظيم. وبعد اليوم الأول ابدأ في العد التنازلي. هكذا نرى في كل عام. وفي صلاة القيام ناس يفرحون بقدوم رمضان في أول الأيام، قال المسجد قد امتلأ عن آخر صدقا، ثم بعد ذلك ظل منقب أطال. لا تكثرت، صل في البيت إن شاء الله، لا أقول لك أصلي ركعتين إن شاء الله وأذهب إلى العمل مصالح وعيال وأسعى العبد ونزع، وأظل يأتي بالحجج الضائعة. طيب رجل ترك التراويح في رمضان، هل فرض الله تعالى عليك التراويح؟ لا، ما فرضها الله تعالى. ما فرض الله عز وجل التراويح أي القيام عليه. لكن إذا صليت التراويح في شهر رمضان خرجت من شهر رمضان وقد غفر الله لك الذنوب. الله، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فرصة عظيمة، لعلك لا تعيش بعد ذلك في رمضان آخر. فرصة عظيمة. لماذا ضيعت صلاة القيام؟ لماذا؟ يستقبل رمضان بالتمرين على الجود والصدقات، فهو أسود الناس صلى الله عليه وسلم في رمضان. يستقبل رمضان بتلاوة القرآن، في أول يوم يقرأ جزءا من القرآن، يريد أن يختم. طيب شيء طيب، في اليوم الثاني قرأ نصف جزء، في اليوم الثاني اشتغل مع بعض الزبائن، في اليوم الرابع اشتغل ببعض الضيوف لأن أخته أفطرت عنده، وفي اليوم الخامس أفطر عند أمي، وفي وفي وينقضي رمضان وما قرأ إلا جزءا أو جزئين. يحدث هذا؟ يحدث. ومن لم يختم ولو ختم واحدة في رمضان فليبكي على نفسه ختمة واحدة على الأقل، أضعف الإيمان أن تختم القرآن في شهر رمضان. فما هي الاستعدادات التي نويت أن تفعلها في رمضان، أو التي خططت لها كي تقوم بها في شهر رمضان؟ استعدادات عند القيام، عند التهجد، عند الصدقات، جود، سعادة المحتاجين، الاعتكاف. عندك مشاريع ضخمة جدا في شهر رمضان، فأرى الله من أنفسكم خيرا. في شهر شعبان يحرم على المسلم أن يصوم يوم الشك، ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان. بمعنى أنا أصوم الاثنين والخميس مثلا، أو أصمت من شعبان ما قدر الله لي أن أصوم، في يوم 30 من شعبان لا يجوز لأحد أن يتعمد فيه الصيام بنية الاحتياط أو التطوع. كل طيب الهلال ربما صمنا بعد السعودية، طيب أصوم هذا اليوم من باب الاحتياط حتى أكون في الأمان. خطأ، لا تصنع ذلك. الذي واظب على الصيام من أول شعبان يفطر قبل رمضان بيوم أو يومين، يعني خلاص كف عن الصيام في يوم الثامن والعشرين، إلا إذا وافقت عادة من عادات الصيام. يعني إنسان يصوم الاثنين والخميس، وفي آخر شعبان صادف يوم الخميس فلا بأس بالصيام لأنه ما تعمد. أما عن هذا الذي ما صام إلا القليل من شعبان فإنه يحرم عليه أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تصوم قبل رمضان بيوم أو بيومين. إنسان يكف عن الصيام قبل رمضان بيوم أو بيومين. إنسان أو مسلم ما صام أصلا في شعبان، هل يصح أو هل يجوز له أن يصوم في هذه الأيام؟ نعم، لا بأس، لا بأس، لكن يكف عن الصيام في يوم الثامن والعشرين، وأيضا يحرم عليه الصيام في يوم 30 من شعبان، في يوم الشك الذي يشك فيه غدا رمضان أم لا. هذا هو يوم الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نستقبل رمضان بالتوبة النصوح. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، وارزقنا فيه عملا صالحا متقبلا بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وأذكر إخواني بالصدقات، وأحث إخواني على الصدقات لصالح الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل. نسأل الله تعالى أن يجعلها في موازين حسناتكم. لا تستحي من القليل، لو أنك أخذت جنيها واحدا فالحرمان أقل من القليل. ربما أخذت جنيها مع الإخلاص والله عز وجل يتقبل منك هذا الجني، فصرت من السعداء، تكون من المنفقين. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك، والله تعالى أعلم.